عشت في ليالي كانت ليالي مرة عشت في ليالي كانت ليالي مرة جربت الحب مرة أتمر وهي مرة جربت الحب مرة أتمر وهي مرة عشت في ليالي كانت ليالي مرة عشت في ليالي كانت ليالي مرة احترت ودقت حيري ليه العذاب سيالي احترت ودقت حيري ليه العذاب سيالي واللي يجيبين سيرتو بقول جربتو Show!